ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيك يا مؤمنة والله يقيك من أسحار كثيرة. بسم الله يرقيك من أسحار صامتة قوية عظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا عليها وعلى زوجها. اللهم أبطلها يا ربنا فيها وفي زوجها وفي ذريتها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله يرقيك أنت وزوجك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك أنت وزوجك وذريتك. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. أبطل يا ربنا هذه الأسحار. أبطلها يا ربنا مربوطة. أبطلها يا ربنا معقودة. أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا هذه الأسحار على قلبها وصدرها مربوطة بقلبها وبصدرها. أبطلها يا ربنا. أبطل هذه الأسحار يا ربنا جثمت على صدرها ومربوطة بقلبها وفي أحشائها وأمعائها. أبطلها يا ربنا. أبطل هذه الأسحار صامتة فيها قوية عليها وعلى زوجها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا مربوطة بسرة بطنها مربوطة في مبيضيها وفي بطانة رحمها. أبطل يا ربنا سحرا ضرها. أبطل يا ربنا سحر كيد عليها. أبطل يا ربنا سحر كيد عليها ومكر. اللهم أبطله يا ربنا من أقاربها ومن أقارب زوجها حسدوها وحقدوها عليها حسدا شديدا. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا وتتجدد وتتنقل. أبطلها يا ربنا فيها تتشدد. أبطل هذه الأسحار كلها يا ربنا. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر. أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا سحرا فيها وفي زوجها وفي ذريتها وعلى ذريتها ألا تجد ذرية. أبطل يا ربنا سحرا يقتلها ويقتل ذريتها اللهم أبطل هذه الأسحار فيها لزوجها وفيها لذريتها فيها لولدها. أبطل هذا السحر العظيم في زوجها لها قويا عظيما شديدا ويتجدد أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا في بطنها. أبطل يا ربنا سحرا في رحمها. أبطله يا ربنا استهدف رحمها استهدف ذرياتها. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا ويا مولانا. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها من أهلها ومن أهل زوجها. تواطؤوا عليها وعلى زوجها وذريتها وتعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم على تعاونهم على الإثم والعدوان أبطل يا ربنا أسحارا تعاونوا عليها على ضدها وعلى مكر عليها وكيد وعلى غلبتها غلبة عظيمة اللهم أبطل هذه الأسحار فيها عليها وفيها ومعها. أبطل يا ربنا أسحارا في زوجها لها وفيها لزوجها في زوجها لها. اللهم أبطل هذه الأسحار الصامتة. أبطل أسحارا صامتة قوية عظيمة شديدة وتتجدد بالليل والنهار. اللهم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مرسولا عليها وعلى زوجها وذريتها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا مرسولا عليها وعلى زوجها وذريتها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار. أبطلها يا ربنا بحولك بقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة من أهلها ومن أهل زوجها تواطؤوا عليها وعلى زوجها ضروها وضروا زوجها وذريتها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا تتشدد. اللهم أبطلها يا ربنا تتعدد. اللهم أبطلها يا ربنا ربطوها وعقدوها اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا عليها العهود والمواثيق ألا تظهر ألا تنطق ألا تتكلم أبدا وألا تبطل أبدا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا أسحارا من أهلها، اللهم أبطل أسحارا من أهل زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها، سحروها وحسدوها، حسدوها فسحروها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، حقدوا عليها وعلى زوجها، حقدوا عليها وعلى زوجها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، حقدوا على زوجها فسحروه وسحروا زوجته، فسحروها وسحروا زوجته. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار تعذبهم، اللهم أبطلها يا ربنا تهلكهم، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الذرية ألا يجدوا ذرية، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار لأجل الذرية ألا يجدا ذرية، ألا يجدا ذرية. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يعذب ولدهما، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يعذب ولدهما ويحيقه عن الحركة، ويحيق ذهنه ويحيق عقله ويحيق حركته. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار الصامتة، اللهم يا ربنا فك مربوطا، اللهم فك يا ربنا مربوطا، اللهم فك مربوطا يا ربنا في بطنها، اللهم فك يا ربنا مربوطا في رحمها، اللهم فك يا ربنا مربوطا في بطنها، اللهم فك يا ربنا مربوطا في رحمها، اللهم فك يا ربنا مربوطا في عقلها وإدراكها وذهنها ودماغها، اللهم فك مربوطا في زوجها لها في بطنه، في بطنه في بطنه، في بطنه في بطنه، وفي قلبه وصدره وفي ظاهره. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة كثيرة كثيرة كثيرة، أبطل يا ربنا أسحارها الكثيرة، منها المدفون والمرشوش والمنثور والمذرور والمشموم والمأكول والمشروب، وما كان في البحر وما كان في النهر وما كان في الكواكب والنجوم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البيت لها هناك، في البيت في بيتها في بيتها، في بيت زوجها في بيت زوجها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على آثارها، على شعرها وظهورها، على شعرها وظهورها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، وعلى آثارها، على شعرها، على شعرها، على شعرها وعلى ظهورها، وعلى شعر زوجها وظهوره، وعلى شعر زوجها وظهوره. يا ربنا يا ربنا، وعلى دم دورتها، وعلى دم دورتها، وعلى دم دورتها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا قوية متينة شديدة. اللهم أبطلها تجري في دمها، ينبض بها قلبها، وتنبض في بطنها، وتنبع في رحمها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا من أقاربها ومن أقارب زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها، عليها وعلى زوجها وعلى ذريتها، في زوجها لها وفي ذريتها لها، وفيها لأجل ذرية ألا تجدها، ألا تحمل أبدا، أن يقتل أجنتها، أن تقتل أجنتها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار طوقا عليها وجدرانا عليها وستارا عليها. اللهم أبطل هذه الأسحار كساء لها، اللهم أبطل هذه الأسحار لباسا لها، وسماء لها وأرضا، وسماء لها وأرضا. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها تنبض في جسدها، اللهم أبطلها ترف في جلدها، اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية في بطنها، اللهم أبطلها يا ربنا مجمدة في بطنها، اللهم أبطلها يا ربنا تحجرت في رحمها، اللهم أبطلها يا ربنا تصلبت في ظهرها، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا في رأسها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار تصرفها عن زوجها، تصرفها عن زوجها، تصرفها عن زوجها، وتبعدها عن زوجها في الفراش، في الفراش على آلام عظيمة مبرحة، على آلام في رحمها، على طعنات ووخزات شديدة، وربط شديد في دبرها وفي رحمها، وربط شديد في دبرها وفي رحمها، وربط شديد في رحمها وفي دبرها. اللهم أطلع للأسحار يا ربنا في بطانة رحمها، في تجويف رحمها يا ربنا، وفي القناة، وفي القناة، وفي القناة، وفي قناة فالوب. اللهم أطلع للأسحار يا ربنا في ببيضها الأيمن، في ببيضها الأيسر. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار، عقدوها عقدوها وأنفسا خبيثة في رحمها. اللهم أخذ يا ربنا هذه المسوسة يا ربنا والأنفس، واحلل يا ربنا هذه العقد من رحمها، من رحمها يا ربنا، ومن بطنها يا ربنا، ومن ظهرها. اللهم أبطلها يا ربنا من عظامها يا ربنا، ومن لحمها، ومن عصبها يا ربنا، ومن دمها يا ربنا، ومن قلبها، ومن صدرها يا ربنا. أبطل هذه الأسحار عليها وعلى زوجها وذريتها. اللهم أبطل هذه الأسحار من أقاربها ومن أقارب زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها، عليها وعلى زوجها وذريتها، عليها وعلى زوجها وعلى ذريتها، ولأجل قتل أجنتها، ولأجل أذية أولادها، ولأجل أذية، أذية بالغة، ولأجل أذية بالغة، ولأجل أذية بالغة وقتل، وقتل لأجنتها. وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. فاطل يا ربنا سحرا على الأجنة، على الأجنة تقتلها. فاطل يا ربنا هذه الأسحار، فاطل يا ربنا هذه الأسحار، تجعل حملها خارج رحمها، تجعل حملها خارج رحمها، ليضروها وليكون شرا عليها وضرا لأجل قتلها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا داخلية في جسدها وفي زوجها لها يا ربنا، وفي ولدها لها يا ربنا. أطل هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا أسحارا خارجية، أطل يا ربنا أسحارا خارجية، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار خارجية، خارجية خارج الجسد، خارج جسدها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا أسحارا خارج الجسد، خارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار خارج الجسد، اللهم أطلها في البيت هناك، في البيت هناك، في البيت هناك، في البيت هناك، في البيت هناك، في البيت هناك، في بيتها، في بيتها، في بيتها، في بيتها، وفي مقبرة بجوارهم، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة. اللهم أطل يا ربنا أسحارا في المقبرة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في المقبرة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في المقبرة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في البئر، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في البئر، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في المقبرة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في البيت، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في البيت، اللهم أطل يا ربنا أسحارا في البيت، اللهم أطل يا ربنا أسحارها الكثيرة العظيمة القوية الشديدة. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها من أقاربها ومن أقارب زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار من أقاربها ومن أقارب زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا فيها وفي زوجها وفي ولدها. اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارا لأجل الطلاق، لأجل الطلاق وعدم الوفاق، لأجل الطلاق وعدم الوفاق. اللهم أطلها يا ربنا لأجل إعاقتها، لأجل إعاقة أولادها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، عليها الشياطين والأنفس الخبيثة، عليها الشياطين والأنفس الخبيثة، عليها الشياطين والأنفس الخبيثة، عليها الشياطين والأنفس الخبيثة. اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أطلها يا ربنا عداوة، اللهم أطلها يا ربنا عداوة، اللهم أطلها يا ربنا عداوة، اللهم أطلها يا ربنا عداوة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار عداوة، عداوة عداوة شديدة، عداوة لها، عداوة لزوجها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار عداوة، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار عداوة، عداوة لها، عداوة شديدة، حقدا حقدا شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار غيرة، غيرة منها، غيرة منها، وغدرا عليها، وغدرا وغدرا فيها وعليها، وغيرة منها، وغيرة منها لما آتيتها لجمالها وكمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها وعلمها، وعلمها وطيبة قلبها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من أقاربها ومن أقارب زوجها، تتجدد عليها بالليل والنهار طوقا عليها وستارا عليها وكالسوار عليها وكالجدران من حولها. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا من أهلها ومن أهل زوجها، من أهلها ومن أهل زوجها، من أهلها ومن أهل زوجها. بسم الله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على نجاسة، أبطله يا ربنا على بول ودم وقذر. اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر الشيعة، اللهم أبطل يا ربنا سحر الشيعة، اللهم أبطل يا ربنا سحر الشيعة، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر النفارة، اللهم أبطل يا ربنا سحر النفارة، اللهم أبطل يا ربنا سحر النفارة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا صامتا فيها وفي زوجها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا تكتل، اللهم أبطل يا ربنا سحرا تصلب وتحجر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيها وفي زوجها وأولادها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيها وفي زوجها وولدها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد، اللهم أبطلها يا ربنا تتكون، اللهم أبطلها يا ربنا تتخلق، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا كالحجاب بينها وبين زوجها، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب وبينهما حجاب. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وانزعها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا جثمت على صدرها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا تنبع من قلبها، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا على فكرها وذهنها وذاكرتها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم فكها يا ربنا منها فكا، اللهم انزعها يا ربنا منها نزعا، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا من أقاربها، من أقاربها ومن أقارب زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها، عليها وعلى زوجها وأولادها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا عداوة، اللهم أبطلها يا ربنا غيرة، اللهم أبطلها يا ربنا غدرها، اللهم أبطلها يا ربنا خيانة، اللهم أبطلها يا ربنا خيانة، اللهم أبطلها يا ربنا خيانة، اللهم أبطلها يا ربنا خديعة، اللهم أبطلها يا ربنا خيانة وخديعة، خيانة وخديعة، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا كثيرة قوية عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها أثرت على ولدها بإعاقة، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها فيها فيها فيها تؤثر على زوجها وولدها، تؤثر على إنجابها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أسحارا في زوجها لها، في زوجها في بطن زوجها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار تتشدد وتتجدد عند إتيان زوجها لها، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الطلاق، لأجل التفريق لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها عذابا لها ولزوجها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار من أقاربها ومن أقارب زوجها، تكالبوا عليهما وعلى الذرية، تكالبوا عليهم، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بسم الله السحر إن الله سيبطله، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا كثيرة وقوية وعظيمة وشديدة وتتجدد وتتعدد وتتشدد، اللهم أبطلها يا ربنا تتجمد، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا يا عزيز يا قادر يا غفار، اللهم أبطلها يا قهار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا قيدت بها وربطت بها وحبست بها وسجنت بها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها فيها وفي زوجها وفي ولدها، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل أجنتها، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أضعفها يا ربنا، أضعف يا ربنا قويها، فك يا ربنا مربوطها، أحل يا ربنا معقدها، أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا منها ومن زوجها وولدها، اخرج هذه الأسحار يا ربنا منهم قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اللهم اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرج يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اخرجها وابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من أطرافهم، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها عرقا وعلقا، اللهم اخرج هذه الأسحار يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا منها، وحل يا ربنا المعقدة، اللهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا من هذه الأسحار، اللهم طهر أمتك يا ربنا المؤمنة، اللهم طهر يا ربنا أمتك المؤمنة وزوجها المؤمن، اللهم طهرهما يا ربنا، وطهر الذرية يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها طوقتهم، اللهم أبطلها يا ربنا حولهم وفيهم ومعهم، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من أقاربها ومن أقارب زوجها، تكالبوا عليهم وتعاونوا عليهم بالإثم والعدوان وبالأسحار العظيمة. حسدوهم فسحروهم حقدوا عليهم فسحروهم عادوهم فسحروهم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، فك رقبة اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها وأخرجها في هذه الساعة، اللهم أطلها وأخرجها في هذه الساعة، اللهم أطلها وأخرجها في هذه الساعة، اللهم فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا والمعقدة، فك يا ربنا المربوطة والمعقدة، وأرخي يا ربنا المشدودة، اللهم أرخي يا ربنا المشدودة، اللهم ارخي المشدودة يا ربنا، اللهم فك المربوطة والمعقدة يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا المثبت، اللهم انزع يا ربنا المثبت، واقلع يا ربنا المسمر، واقلع يا ربنا المسمر في الجسد وخارج الجسد، في جسدها وفي جسد زوجها يا ربنا يا ربنا، وفي البيت هناك وفي البيت هناك وفي البيت هناك، وفي المقبرة وفي الحفرة وفي الجحر وفي الجحر، وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور، وعند ساحر وساحرة أخذ من آثارها ومن آثار زوجها، أخذ من آثارهما. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا تلك الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اطل يا ربنا سحرا عظيما، صرع ولدها صرعا شديدا. اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا عليها، سحرا عليها وفيها ومعها. اللهم أطره يا ربنا أثر على زوجها وولدها. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار، أثر عليها ألا تنجب أبدا، أن يقتل أجنتها. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أطرها من فوقها ومن تحتها ومن حولها. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها تتجدد عليها بالليل والنهار. أطل يا ربنا أسحارا تتجدد عليها أول الشهر، تتجدد عليها وتقوى وتؤثر عليها أول الشهر، أوسط الشهر آخر الشهر. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا وأخرجه. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا هو أصل السحر، أطل يا ربنا سحرا هو أساس السحر، السحر. إن الله سيبطله. أطله يا ربنا يجري في دمها. عطلها وربطها. قتل أجنتها. أطله يا ربنا يؤذي زوجها وولدها. أطله يا ربنا يؤذي ذريتها. أطله يا ربنا على الجنون والخبال. اللهم أطله يا ربنا على ضر عظيم وعلى شر مستطير وعلى آلام وأوجاع اللهم أطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطل يا ربنا أسحارا جاذبة للشياطين وللسوء وللشر، جاذبة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله. الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، اللهم أبطل السحر. فأبطل يا ربنا سحر من أقاربها وأقارب زوجها تكالبوا عليها وعلى زوجها وعلى ذريتها، وتكالبوا على ألا يجد ذرية وعلى ضر ذريتها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها على الجنون والخبال، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا من أقاربها ومن أقارب زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها، من أقاربها ومن أقارب زوجها. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أحسادهم، اللهم أطل يا ربنا عيونا فيهم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه العيون، عيون عيون عيون مع أسحار عظيمة، أحساد مع أسحار عظيمة. اللهم أطلها يا ربنا امتزجت، اللهم أطلها يا ربنا اختلطت، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أطلها يا ربنا ربطت، اللهم أطلها يا ربنا امتزجت، اللهم أطلها يا ربنا اختلطت، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها بقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أبطلها، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة، وعيونا وعيونا وعيونا وأنفسا خبيثة، أنفسا خبيثة عليها، أنفسا خبيثة، أنفسا خبيثة، اللهم أخرجها يا ربنا، أنفسا خبيثة على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى حسن جسمها وقامتها، اللهم يا ربنا أخرج هذه الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس منها ومن زوجها وولدها، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس من رحمها من رحمها، اللهم يا ربنا اللهم طهر يا ربنا بطنها ورحمها، مملوء مملوء مملوء مملوء بالأسحار والأحساد والأنفس والمسوس والعقد، اللهم احللها يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من بطنها ورحمها، اخرجوا بأمر الله وقوته، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك، اللهم أخرجهم يا ربنا بقوتك وقدرتك، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها قوية متينة عظيمة شديدة، وتتجدد وتتنقل، وتتجدد وتتنقل، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. حسد شديد جر الى سحر عظيم، جر الى اسحار كثيره. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها في امتك، اللهم ابطلها يا ربنا في امتك، اللهم ابطلها يا ربنا في امتك. على الجنون والخبال، اللهم ابطلها يا ربنا في امتك. على الطلاق، على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها وانزعها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها وانزعها، اللهم ابطلها وفكها وانزعها، اللهم اصهرها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرجها يا ربنا من دبرها، من دبرها، من دبرها، من دبرها، من دبرها. وعليك بشياطين حلوا واستقروا فيها، وعليك يا ربنا بمسوس ظالمه، وعليك بملوك الجن تكالبوا عليها، وعليك يا ربنا بملوك الشياطين تكالبوا عليها، اللهم عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين تكالبوا عليها، اللهم عليك بملوك الجن والشياطين تكالبوا عليها، تكالبوا عليها، تكالبوا عليها، تكالبوا عليها. وعليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين تكالبوا عليها وضروها ضرا عظيما، وحبسوها وسجنوها وشدوا العقد فيها، وقتلوا أجنتها، وقتلوا أجنتها، وآذوا ولدها أذية شديدة، آذوا ذريتها، آذوها وآذوا زوجها. اللهم أبطل هذه الأسحار على قتلها، على قتلها، على قتلها، على قتلها، على قتلها، على قتلها، على دمارها، على دمارها، على دمارها، على دمارها، على قتلها، على قتلها، على دمارها، على دمارها، وعلى ضر عظيم فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار حسدا وحقدا. السحر إن الله سيبطله. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم ابطلها من اقاربها ومن اقارب زوجها، من اهلها ومن اهل زوجها، من معارفها ومن معارف زوجها. اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار، اللهم ابطل هذه الاسحار يا واحد ويا قهار. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار. عليها شياطين، عليها شياطين وتجددها، عليها شياطين وتجمدها، عليها شياطين وتحجرها وتيبسها وتصلبها، عليها شياطين. اللهم ابطل هذه الاسحار، عليها شياطين، عليها شياطين، عليها شياطين تشدها، تشدها، تشدها، عليها شياطين، عليها شياطين تحفظها، تحفظها وتحرسها وتخدمها، تحفظها وتحرسها وتخدمها. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا طوقتها، اللهم ابطل يا ربنا اسحارا تسورت عليها، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، عليها ستارا وجدارا. اللهم ابطلها من اقاربها ومن اقارب زوجها، من اقاربها ومن اقارب زوجها، من اقاربها ومن اقارب زوجها. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم انزعها يا ربنا نزعة، اللهم اصهرها يا ربنا صهرة، اللهم دكها يا ربنا دكة، اللهم هدها يا ربنا هدة، اللهم انسفها يا ربنا نسفة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي. اللهم أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطل يا ربنا أسحارها، أسحارها العظيمة القوية الشديدة. أطلها يا ربنا صامتة، أطلها يا ربنا كالجبل، اللهم أطلها يا ربنا لها أوتاد عظيمة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم يا ربنا انسفها، اللهم اقلعها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها في هذه الساعة، اللهم ابطلها في هذه الساعة، واجعلها ترى ذلك يا ربنا، واجعلها ترى أسحارها تتهاوى يا ربنا، يا ربنا وتتناثر، يا ربنا وتبطل بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم ابطل أسحارها العظيمة القوية. بسم الله، بسم الله. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. اللهم أبطل أسحارها العظيمة يا ربنا عليها وعلى زوجها وعلى ذريتها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أبيها، عليها وعلى أهلها، في فيها وفي بيتها، فيها وفي بيتها، فيها وفي بيتها، فيها وفي بيتها، فيها وفي بيتها، فيها وفي بيتها. حبك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، وزع يا ربنا مثبتة، وارخي يا ربنا مشدودة، واقلع يا ربنا مسمرة، واقلع يا ربنا مسمرة. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله بسم الله. لا يبقى سحر بحولك وقوتك وقدرتك فيها ولا في زوجها ولا في ذريتها، لا يبقى سحر فيها أبدا يا ربنا. بسم الله الآن تخرج بحولك يا ربنا، بحولك يا ربنا وقوتك. اللهم أخرجها يا ربنا وأبطلها، اللهم أخرجها يا ربنا وأبطلها، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم اصهرها يا ربنا صهرا. بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، الصامتة القوية العظيمة الشديدة التي تتجدد بالليل والنهار، التي تتكون، التي تتخلق، التي التي تدور حولها، التي التي التي تطوقها، التي تسورها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها تؤثر عليها وعلى زوجها وعلى ذريتها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار من أقاربها، من أقارب زوجها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، ومن أقارب زوجها، من أقاربها، من أقاربها، من أقارب زوجها. بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة. وانطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله. ارخي يا ربنا مشدودة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، اقلع يا ربنا مسمرة، اقلع يا ربنا مسمرة. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل السحر الأسود، اللهم أبطل السحر الأسود، اللهم أبطل السحر الأسود. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا فيها ومن حولها، فيها ومن حولها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا ثيابا لها، ثيابا لها، ثيابا لها. اللهم اخلعها منها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها فراشا لها يا ربنا وغطاء وغطاء عليها. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار سماء لها وأرضا لها يا ربنا ومن جميع جهاتها. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم فكها، اللهم اصهرها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها على أذيتها وعلى أذية زوجها وعلى أذية ذريتها. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر السحر السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة وغدرا يا ربنا، وغيرة وغدرا يا ربنا، وخداع وخيانة وخداعة، وخيانة وخداعة، وخيانة وخداعة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها على ضيق الصدر، اللهم أبطلها على الهم والغم والكرب الشديد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على التعاسة والنكد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على التعاسة والنكد، اللهم أبطلها على الضنك الشديد، على الضنك الشديد، على الضنك الشديد وعلى التعب يا ربنا، وعلى الخمول والكسل، وعلى الضر الشديد، وعلى غلبة وهزيمة عليهم، وعلى غلبة عليهم وهزيمة عليهم. اللهم أبطل هذه الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا دقيقة قوية عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا ثقيلة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها مربوطة ومعقودة منفوثة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها على النجاسات، اللهم أبطلها على البول وعلى القذر، اللهم أبطلها على الدم، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها على القرآن، على القرآن، على القرآن، عملت بالقرآن وعملت على القرآن، عملت بالقرآن، كتب بالبول وبالدم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، عملت على القرآن، على القرآن، على القرآن، عملت على القرآن، على القرآن، نجسوا القرآن بها، نجسوا القرآن بها، لينفذ هذا السحر العظيم، لينفذ هذا السحر وليكون عظيما. وجاءوا بسحر عظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا أعجزها، اللهم أبطله يا ربنا أعجزها وغلبها، اللهم أبطله يا ربنا هزمها، اللهم أبطله توغل فيها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أطله ضرها، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله قتل أجنتها وآذى ذريتها، اللهم أطله يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعدم الوفاق بينها وبين زوجها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر الصامت، اللهم أبطل يا ربنا السحر الصامت، اللهم أبطل يا ربنا السحر الصامت، اللهم أبطل يا ربنا السحر الصامت، اللهم أبطل يا ربنا السحر الصامت الساكت القوي العظيم الشديد الذي يتجدد بالليل والنهار. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر منذ بداية زواجها، منذ بداية زواجها، من أول زواجها، من أول زواجها فعله من أهلها، صنعه من أهل زوجها. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار من رجل، اللهم أبطلها يا ربنا من امرأة، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار من رجل، اللهم أطلها يا ربنا من امرأة، اللهم أطلها يا ربنا من رجل، اللهم أطلها يا ربنا من امرأة، اللهم أطل هذه الأسحار من رجل، اللهم أطلها يا ربنا من امرأة، اللهم أطلها يا ربنا من رجل، اللهم أطلها من رجل، اللهم أطلها من رجل يتتبعهم ويترصدهم. اللهم أطل هذه الأسحار من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة كائدة، من امرأة كائدة، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أبطل سحرا من امرأة، أبطل سحرا من امرأة، أبطل سحرا من امرأة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا من امرأة، اللهم أبطل يا ربنا سحرا من امرأة كائدة، كائدة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق. إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. وحفظا من كل شيطان. السحر إن إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. تسرق أخبارها وأخبار زوجها، وتشيع أخبار حملها لتقتل أجنتها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا. السحر إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم اصهرها يا ربنا صهرا، اللهم انزعها يا ربنا نزعا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احللها يا ربنا من بطنها، اللهم احللها يا ربنا من قلبها وصدرها، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من رحمها، اللهم احللها يا ربنا من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، على ألم شديد، على ضر عظيم، على ألم شديد، على ضر عظيم، على ألم شديد، على ضر عظيم. اللهم أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، عظيمها وهيناها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل منها. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار، الأسحار العظيمة، الأسحار القوية، الأسحار العظيمة والقوية والشديدة. اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها عليها العشاق، اللهم أطلها عليها العشاق، عليها العشاق من الجن والشياطين، عليها العشاق من الجن والشياطين، عليها العشاق من الجن والشياطين، عليها العشاق، عليها العشاق من الجن والشياطين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون.